người ta là hoàn nhân rồi người ta là khổ đau, họ đi thần trí nhờ và qua cái tâm ta cũng như là nam tử đi được Thank you.

Thank you. يقول شيخنا انه اثناء لقائي مع السفير الروسي اشرت اليه حول قضية التغييرات او التغيرات العالمية سواء في اوروبا او في روسيا نفسها الاتحاد السوفيتي او غيره، ثم قال ومع كل هذه التغييرات فلا تغيير تجاه قضية افغانستان، لان هؤلاء القادة الجدد يرددون سياسة القادة القدماء او يردون سياسة القادة القدماء، ولكن بالوقت نفسه يسيرون في نفس الخط ضد الجهاد الافغاني وضد القضية الافغانية، لانهم يخافون شيئا واحدا الا وهو اقامة دولة اسلامية، وكذلك يخشون ان تتأثر بقية الشعوب بهذا الجهاد او بهذه القضية الافغانية اذا اقيمت دولة اسلامية على ارض افغانستان. ثم قال لا اعلم في التاريخ ان اقيمت دولة اسلامية بغير الجهاد، وكثير من المنظمات والجماعات الإسلامية أرادت أن تقيم دولة عن طريق انقلاب إسلامي، انقلاب مثلا في الحكم أو كذا، ولكن ما استطاعت ذلك. وكذلك الآن مثلا الإخوة في فلسطين والانتفاضة لهم دولة، ولكنهم في الحقيقة أيضا لا يقدمون شيئا، لأنه لا يمكن لإقامة الدولة الإسلامية إلا عن طريق الجهاد كما هو الحال في قضية أفغانستان. والله أعلم في حواشي الأمور بالإخوان كذا. عسى أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. نعم. Thank you. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.